يا خسارة الحر لما تغيروا الأيام يصفر لونه ويبقى عبرة الأيام يا خسارة الحر لما تغيروا الأيام يصفر لونه ويبقى عبرة الأيام خسيس قال للأصيل تعالى عندنا خدام تاكل وتشرب وتبقى من جملة الخداب ضحك العصير وقال عجبي عليك يا زمان حوجتني للخاين واللي ملوش أمان حوجتني للخاين واللي ملوش أمان أنا أطلع فوق جبل العالي يكلوني حدا وغربان ولا يقولوش الأصيل عندي خسيس خدام أنا عيني رأت مركب في النيل بتتمايل أنا قلت يا صاحب المركب مالي مركبك مايل هو ذا اللي تريح ولا الشراع مايل رد علي ودمع على الخدود مايل واللي ليل تريح ولا الشراع مايل انا اللي استاهل الغرق عشان مشيت في طريق مايل